أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مبحث شبهة الثانوية، تلك الشبهة التي تنافي مبدأ توحيد واجب الوجود عز وجل. والثانوية فئة تعتقد بوجود إلهين فاعلين، فاعل الخير وهو الذي يعبر عنه في كلماتهم بيزدان، وفاعل الشر وهو الذي يعبر عنه في كلماتهم بأهرمن. بعضهم عبر عنه بمبدأ الخير وبمبدأ الشر، وقال إن مبدأ الخير هو النور ومبدأ الشر الظلمة. والباعث الذي بعث الثانوية إلى الاعتقاد بوجود مبدأين، مبدأ للخيرات ومبدأ للشرور، هو أن الوجود والشر متضادين، وإذا كان كذلك لا يمكن أن يستند إلى فاعل واحد هو مبدأ للخير ومبدأ للشر، بل لا بد أن يقال ما يصدر عن الخير خير وما يصدر عن الشر يكون شرا. وقلنا هذه الشبهة دفعت أولا وثانيا. أولا، فما حققه أفلاطون وحاصله في مقدمتين، المقدمة الأولى مقدمة صغرى، وهي أن العدم شر، عفوا أن الشر عدم، ومقدمة كبرى وأن العدم لا يحتاج إلى مبدأ وجودي، بل عدم المبدأ الوجودي علة لعدم المعلول، لعدم ذلك المبدأ الوجودي. أما الكبرى فأمرها وجداني، لأن العدم لما كان بطلانا محضا لا يحتاج إلى علته. وأما الصغرى وهي أن العدم يكون شرا، فهذا مثل له بأمثلة جزئية تقدم بيانها كما في مورد القاتل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني ما نقل عن المعلم الأول أرسطو طاليس، وحاصل هذا الجواب أن الأقسام المتصورة خمسة أقسام: ما يكون وجوده خير محض، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني ما يكون خيره أكثر من شره، خيره كثير وشره قليل. القسم الثالث ما يكون خيره وشره متساويين. القسم الرابع عكس القسم الثاني، ما يكون شره كثير وخيره قليل. والقسم الرابع الخامس عكس القسم الأول، ما يكون شره محض. هذه الأقسام الخمسة إذا نظرنا إلى تحققها أو عدم تحققها، فنقول أما القسم الأول وهو ما يكون خيرا محض، بمعنى لا يوجد شر، فهذا متحقق. أين متحقق؟ في العقول المجردة عن المادة. في العقول المجردة عن المادة يكون خيرها محضا، ولا يوجد في تلك العوالم المجردة عن المادة ما هو شر اصلا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ هنا لم يبرزها العلامة الطباطبائي ولم يبرزها ايضا شراح بداية الحكمة. النكتة في ذلك ترجع الى ما قلنا سابقا، ان نوع التقابل بين الخير والشر تقابل الملكة والعدم. فالشر عبارة عن عدم وجود الشيء او عدم كمال ذلك الشيء، ولكن ليس عدم الوجود وعدم كماله مطلقا، بل عدم وجود الشيء فيما له شأنية الوجود وعدم كمال الشيء فيما له شأنية ذلك الكمال. بمعنى أننا لا نقول عدم وجود الإنسان شر بالنسبة إلى الجدار، لا يقال عدم الإنسانية شر بالنسبة إلى الجدار، لأن الجدار ليس له شأنية أن يكون إنسانا، ولا يقال عدم العلم شر بالنسبة إلى الجدار، لأن الجدار ليس له شأنية للكمال لكمالية العلم. نعم يقال عدم الإنسانية، وهذا عدم وجود، عدم الإنسانية شر بالنسبة إلى زيد الذي لم يوجد، وعدم العلم وهو عدم كمال، عدم العلم شر بالنسبة إلى زيد الذي يكون جاهلا. لماذا؟ لأن زيد له قابلية أن يكون موجودا ويكون إنسانا، وله قابلية أن يكون عالما. أما الكتاب لا يقال مثلا، لا يقال عن العجماوات أن عدم العلم شر بالنسبة إليها، لأنه ليس لها شأنية أن تكون عالمة. إذن الشر هو عدم وجود الشيء أو عدم كماله، لكن ليس عدما مطلقا، بل عدم يقع في مورد له شأنية ذلك الوجود وله شأنية ذلك الكمال، إلا أنه يكون فاقدا لذلك الوجود ولذلك الكمال. إذن فالتقابل بين الوجود بين الخير والشر، لأن الخير هو وجود الشيء أو وجود كمال الشيء، التقابل بين الخير والشر تقابل الملكة والعدم. فالشر عدم الملكة والخير ملكة الوجود وملكة الكمال. إذا كان الشر عدم الملكة، ما معنى عدم الملكة؟ عدم الملكة بمعنى أن عدم العلم وهو عدم ملكة، أن عدم العلم لا يصح إطلاقه إلا في المورد الذي يكون قابلا للعلم ولم يكن متحققا. هنا يقال عدم العلم شر بالنسبة إلى ذلك المورد الذي يحمل استعداد العلم الذي فيه قابلية العلم. إذا كان الشيء له قابلية أن يكون عالما ولم يكن عالما، يقال عدم العلم شر. إذا كان الشيء وكان المورد فيه استعداد وقوة لأن يكون عالما ولم يصير عالما، يقال عدم العلم شر بالنسبة إلى ذلك المستعد. إذن فعدم الملكة تعني كون الشيء وكون المورد يحمل استعدادا ويحمل قابلية ويحمل قوة لأن يصير شيئا. الاستعداد والقوة وقابلية وحمل قوة أن يكون شيئا، هذا مختص بعالم المادة، لأن المادة هي التي تحمل الاستعداد، والمادة هي التي تحمل القوة، والمادة هي التي تحمل القابلية كما تقدم في المرحلة السابقة. وعالم المجردات محض الفعلية وتمام الفعليات، لا قوة فيها لشيء مطلقا. فلهذا لا يتطور الشر في عالم المجردات والعقول المجردة عن المادة. فالله سبحانه وتعالى لا يتصور تعالى عن ذلك أن يكون شرا لنفسه أو شرا لغيره. لماذا؟ لأنه محض التجرد، لأنه محض لأنه محض الفعلية، لا قوة فيه لشيء، لا استعداد، لا قابلية. والمفروض أن الشرع عدم الملك الذي تعني استعداد وقابلية المورد. إذن فالنقطة الجوهرية في أن العقول المجردة لا يتصور فيها الشر، لا الشر لنفسها ولا الشر لغيرها، لأنها محض الفعلية، والشر عدم الملكة الذي يساوق أن يكون المورد يحمل استعدادا وقابلية ويكون قوة لشيء. وهذا المعنى من القوة والاستعداد لا يكون متحققا في الأمور والعقول المجردة عن المادة التي تكون محض الفعلية. إذن فما خيره محض، هذا متحقق في العقول المجردة كما في الذات الإلهية وكذلك في الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فهو خير محض. القسم الثاني ما يكون خيره أكثر من شره، خيره كثير وشره قليل، وهذا أيضا متحقق في نظام الطبيعة وعالم المادة ككل. عالم الطبيعة وعالم النظام المادي الذي نعيشه نحن، إذا لاحظناه نلاحظ أن وجوده بالنسبة إلى الخير أكثر بكثير من شره. هذا المورد نقول لا بد من ترجيح الراجح على المرجوح، فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يترك ما كان خيره أكثر من شره ويوجد شره، فلا بد من وجود الخير وترجيح الخير على الشر، لأنه من باب ترجيح الراجح على المرجوح. وأما ما كان خيره وشره متساويين فهذا لا تحقق له، لأنه من باب ترجيح بلا مرجح. على أي أساس يرجح الخير على الشر أو يرجح الشر على الخير فيما إذا كان الشر والخير كل منهما متساوي بالنسبة إلى الآخر؟ وأما ما كان شره محض، فنقول هذا لا تحقق له، لأن الشر المحض بمعنى عدم، والعدم لا يتحقق، أو قل لأن الشر المحض لا تحقق له لأنه مخالف للوجدان، فلا يمكن أن يقال نظام الطبيعة ونظام الخير كله شر، ولا يمكن أن يصدر من الفاعل الخير محض شر. قال، سوف تأتي بعض التعليقات المهمة. قال وعن أرسطو أن الأقسام خمسة، ما هو خير محض، وما خيره كثير وشره قليل، وما خيره وشره متساويان، وما شره كثير وخيره قليل، وما هو شر محض. وأول الأقسام موجود كالعقول المجردة عن المادة التي ليس فيها إلا الخير، لا يوجد فيها شر، لا شرا لنفسها ولا شرا لغيرها. وكذا القسم الثاني ما كان خيره كثير وشره قليل، قال أيضا متحقق وموجود كسائر الموجودات المادية التي فيها خير كثير بالنظر إلى النظام العام لعالم المادة، فإن في ترك إيجاده شرا كثيرا. وأما الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة، أما ما خيره وشره متساويان فإن في إيجاده، في إيجاد الشر ترجيحا بلا مرجح، أو في إيجاد الخير أيضا ترجيح بلا مرجح لحالة التساوي. وأما ما شره كثير وخيره قليل فإن في إيجاده ترجيح المرجوح وهو الشر على الراجح، وهذا محال. وأما ما هو شر محض فأمره واضح، يعني ليس له تحقق أصلا لا في عالم العقول المجردة ولا في عالم المادة، لأنه يوجد في عالم المادة ما هو خير كالماء كالإنسان وما شابه ذلك. وبالجملة لم يستند بالذات إلى العلة أي إلى المبدأ إلا الخير المحض، لأنه موجود، وإذا كان موجودا يحتاج إلى مبدأ وجودي وهو الفاعل سبحانه وتعالى. والخير الكثير، أما الشر القليل فقد استند إليها أي إلى العلة بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. بيان هذه الفقرة الأخيرة وأما الشر القليل، هنا قبل الوصول إلى هذه الفقرة الأخيرة لو أردنا أن نأخذ مقارنة بين دليل إفلاطون وبين دليل أرسطو، قد يقال بدوان أن المقارنة واضحة من جهة أن إفلاطون اعتبر أن الشر أمر عدمي، قال ليس الشر هو إلا إزهاق الروح الذي هو بطلان الحياة، فصور إفلاطون أن الشر هو أمر عدمي، بينما نجد أن أرسطو ظاهر عبارته أنه يصور أن الشر أمر وجودي بدليل أنه قال ما خيره وشره متساويان، ولا يكون حالة التساوي إلا بين أمرين وجوديا، لا يمكن تصوير حالة التساوي بين أمر وجودي والآخر عدمي، أو قال ترجيح المرجوح على الراجح، لا يمكن أن يتصور ترجيح المرجوح على الراجح إلا إذا فرض أن المرجوح أمر وجودي. إذن فظاهر كلمات أرسطو أنه يذهب إلى أن الشر أمر وجودي خلافا لإفلاطون، فهو نقض وصرح بأن الشر أمر عدمي. قد يقال هكذا، وتحقيق المقام سوف يأتي من خلال بيان الفقرة الأخيرة وهي قول العلامة قدس سره وأما الشر القليل فقد استند إلى العلة بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. بيان هذه الفقرة تحتاج إلى أمر مهم في الالتفات إليه، وحاصل الأمر أن يقال الشر على نحوين، عندنا شر بالذات وبالحقيقة، وعندنا شر بالعرض والمجاز. ما هو الفرق بين الشر بالذات والحقيقة وبين الشر بالعرض والمجاز؟ الشر بالذات هو عدم الوجود مما له شأنية الوجود، أو عدم كمال الوجود مما له شأنية الكمال، كعدم الإنسانية بالنسبة لزيد أو عدم العلم بالنسبة إلى زيد. إذا جئنا إلى الشر بالذات الذي هو عبارة عن عدم الوجود أو عدم كمال ذلك الوجود، هنا يأتي إلى هذا، نأتي إلى هذا السؤال: ما هو الدليل على أن الشر أمر عدمي؟ الدليل الأول، أو نقول الدليل على ذلك، أن الشر لو كان أمرا عدميا، عفوا، أن الشر لو كان أمرا وجوديا، نحن نقول أن الشر أمر عدمي. فلنفرض بطريقة الخلف أن الشر لو لم يكن أمرا عدميا، يعني كان الشر أمرا وجوديا، إذا كان الشر من الأمور الوجودية فلا يخلو عن أحد هذه الحالات. الحالة الأولى، التفتوا إليها واحدة واحدة. الآن الكلام فيما لو كان الشر أمرا وجوديا. الحالة الأولى: إما أن يكون ذلك الشر هو شر لنفسه. ما معنى أن يكون شرا لنفسه؟ بمعنى أن يكون ذلك الشر معدما لنفسه. كون الشيء شرا لنفسه يعني معدما لوجود نفسه، وهذا معناه أنه يلزم من وجود الشيء عدمه، وكل ما يلزم منه عدمه يكون محالا. إذا كان الشر شرا، كان أمرا وجوديا وكان شرا لنفسه، بمعنى سوف يكون معدما لنفسه، بمعنى أنه سوف يكون مقتضيا لعدم نفسه، وهذا واضح البطلان، لأن وجود الشيء يكون طاردا للعدم عن نفسه. كون الشيء موجودا يعني يطرد العدم عن نفسه، فلا يمكن أن يكون نفسه شرا لنفسه، أن يكون وجود الشيء معدما لنفسه، هذا محال، لأن وجود الشيء لا يقتضي عدم نفسه، لأن كل موجود إذا وجد يكون بنفسه طاردا العدم عن نفسه. وجود الإنسان يكون طاردا عن عدم الإنسان، فلا يمكن أن يكون وجود الإنسان شر بمعنى عدم وجود الإنسان، هذا لا معنى له، ما فرضت أنه موجود يستحيل أن يكون موجودا. إذن يستحيل أن يكون الشر موجودا ويكون شرا لنفسه، وإلا لم يوجد أساسا. الحالة الثانية: أن يكون شرا، أن يكون ذلك الوجودي هو شر، ولكن ليس شرا لوجود نفسه، بل هو شر لكمالاته. نظير ماذا؟ نظير نقول عدم العلم، الجهل، عبروا بالجهل، الجهل أمر وجودي وهو شر، ولكنه شر لا لوجود الإنسان، لا هو موجود وهو جاهل، إنما هو شر لكمالات الإنسان، هو شر لكمالات الإنسان، بمعنى أن يكون عدم الكمال أي عدم العلم، الجهل بمعنى عدم العلم. إذا كان الشر أمرا وجوديا وكان شرا لا لنفسه بل شرا لكمالات ذلك الموجود، نقول إذا ليس الشر هو نفس الجهل، إنما الشر هو عدم ذلك الكمال. ليس الشر هو الشيء الذي أعدمه، إنما الشر هو ذلك العدم. ليس الشر هو ذلك الأمر الوجودي، إنما الشر هو عدم العلم. فما هو شر؟ هو عدم الكمال، وليس نفس هذا الأمر الوجودي. الأمر الوجودي ليس شرا، إنما الشر هو لأنه يكون عدما لكمال شيء، فما هو شر؟ هو عدم الكمال، هذا أولا. ثانيا: إذا كان شرا وكان أمرا وجوديا وكان شرا لكمال من الكمالات، نقول هذا ينافي العناية الإلهية، العناية الإلهية اقتضت أن كل موجود يكون متحركا ويكون ساعيا إلى تحقيق كمالاته. فإذا كان الشر أمرا وجوديا وكان شرا بمعنى عدم الكمال، هذا ينافي العناية الإلهية في أن كل موجود يكون ساعيا نحو تحقيق كماله، بينما ذلك الموجود إذا بني أن الشر هو عدم الكمال لم يكون ساعيا إلى تحقيق كماله. إذن فالشر لا يمكن أن يتصور أن يكون شرا لنفسه ولا شرا لعدم كمال ذلك الشيء، لعدم كماله. الحالة الثالثة أن يكون الشر وجوديا ولكنه ليس شرا لنفسه وليس شرا لكماله الوجودي، بل يكون شرا لغيره. إذا كان شرا لغيره فهو على صورته. أن يكون شرا لغيره بمعنى أن يكون معدما لوجود غيره، نظير أن يقال السيل والزلازل والبراكين والأمراض شرا لغيرها، بمعنى أنها تكون معدمة لوجود غيرها، تكون معدمة للإنسان، معدمة للبيوت، معدمة للمنازل. نقول إذن ليس الشر هو نفس ذلك الأمر الوجودي، بل الشر هو عدم ذلك الموجود. فالشر عدم وجود البيت، فالشر عدم وجود المنزل. ليس الشر هو نفس السيل، ليس الشر نفس الزلزال، الشر هو عدم وجود البيت. الصورة الثانية أن يكون شرا لغيره بمعنى أن لا يكون معدما لوجود غيره، بل يكون معدما لكمال غيره. أن يكون معدما لكمال غيره، لكمالات ذلك الموجود الغير. نقول أيضا بناء على ذلك ليس الشر هو نفس السيل والزلزال، الشر هو عدم كمال الغير، والشر عدم كمال ذلك الشيء وليس نفس الزلزال وذلك الشر الوجودي. إذن نقول إن كان الشر وجوديا، إذا كان شرا لنفسه فهذا يلزم من وجود الشيء عدمه وهو محال، وإذا كان شرا لكماله فنقول محال أن يكون شرا لكماله، لأن كل موجود هو بذاته يسعى نحو تحقيق كماله، ولا يكون نفس وجود الشيء معدما لكماله، بل وجود الشيء ساعيا ويسعى إلى تحقيق كماله، لا أن وجود الشيء يكون ساعيا نحو عدم كماله. هذا ينافي العناية الإلهية، أن كل موجود يسعى إلى تحقيق كمالاته، لا أن كل موجود يسعى إلى إعدام كمالاته. إذا لا يكون لا شرا لنفسه ولا شرا لكمالات نفسه، ولا يكون شرا لإعدام وجود غيره، لأنه لو قلنا كذلك هذا ينتفي أن يكون نفس الوجود شر، بل الشر ليس إلا عدم وجود الغير، هذا الذي شر وليس هو الذي يكون شرا. ولا يكون شرا لغيره بمعنى أن يكون معدما لكمالات غيره، لأنه ليس هو نفس الشر، بل الشر هو عدم ذلك الغير، عدم كمالات الغير. إذن بناء على جميع الشقوق نقول ليس الشر إلا أمرا عدميا، ليس الشر إلا أمرا عدميا. فالزلزال في حد ذاته خير، وإذا كان الزلزال مهدما للبيت فليس الشر إلا عدم وجود البيت، ليس هو نفس الزلزال، فالشر أمر عدمي. هذا هو الشر بالذات وبالحقيقة. فالشر بالذات والحقيقة يستحيل أن يتصور أنه شر وجودي، بمعنى هو موجود لأنه جميع الشقوق التي صورناها كل الشر كان أمرا عدميا، فإذا كان الشر أمرا عدميا نقول لم يكن بحاجة إلى مبدأ فاعلي، إلى مبدأ وجودي وجوده، لأنه يكفي في عدم الشيء عدم العلة. هذا البيان البرهاني هو تعميق لكلام أفلاطون. العلامة ماذا قال؟ قال: وقد مثل أفلاطون بأن العدم عفوا بأن الشر عدم بأمثلة جزئية. أما صدر المتألهين جاء بكلام برهاني وهو الكلام الذي ذكرناه، أنه بناء على جميع الاحتمالات لا يمكن أن نتصور أن الشر بالذات وبالحقيقة يكون أمرا وجوديا، فالشر لا يتصور إلا أنه عدم بالذات وبالحقيقة. وإذا كان عدما انطبقت الكبرى على الصغرى أن العدم لا يحتاج إلى علة فاعلية، بل العدم يكفي فيه عدم العلة. هذا في بيان الشر بالذات وبالحقيقة. أما إذا جئنا إلى بيان الشر بالعرض، ما هو المراد من الشر بالعرض؟ الشر بالعرض يتضح من خلال هذا البيان. المعلول يتوقف على ثلاثة أمور: يتوقف على وجود المقتضي، ويتوقف على تحقق الشر، ويتوقف على فقدان المانع. هذا كل معلول يتوقف على هذه الأمور الثلاثة: أن يكون هناك مقتضيا، وأن يكون هناك شرطا، وأن لا يكون هناك مانع. إذا جئنا إلى الأمر الأول وهو وجود المقتضي، وجود المقتضي هو خيرا محض، أو قل هو خير بالحقيقة وبالذات. لماذا هو خير بالحقيقة وبالذات؟ لأنه وجود، وما كان وجودا لا يكون شرا بالذات، لأن الشر بالذات هو أمر عدمي كما تبين في الأمر الأول. إذن وجود المقتضي هو خير بالحقيقة وبالذات، وأيضا هو خير بالعرض وبالقياس وبالإضافة. أما خير بالذات فهو خير بلحاظ نفسه، لأنه وجود، وما كان وجودا يكون خيرا. وأما وجود المقتضي يكون خيرا بالقياس وبالعرض، بالقياس إلى وجود المعلول، لأن وجود المقتضي يؤدي إلى وجود المعلول، فيكون وجود المقتضي خيرا لأنه يؤدي إلى وجود المعلول، فهو خير بالقياس وبالإضافة إلى وجود المعلول. فوجود المقتضي في نفسه خير، وهو الذي يعبر عنه خير بالحقيقة وبالذات، ووجود المقتضي بالقياس إلى وجود المعلول يكون خيرا بالنسبة إلى وجود المعلول، وهذا يعبر عنه بالخير بالعرض. إذن وجود المقتضي لا يمكن أن يتصور أنه شر. إذا جئنا إلى الأمر الثاني وهو وجود الشرط، كذلك وجود الشرط، وجود الشرط يكون خيرا بلحاظ نفسه لأنه وجود، ويكون خيرا بالقياس إلى وجود المعلول، لأن تحقق الشرط يؤدي إلى وجود المعلول، فيكون شرا عفوا فيكون وجود الشرط خيرا بالنسبة إلى وجود المعلول، خيرا بالإضافة وبالعرض إلى وجود المعلول. أما إذا جئنا إلى عدم وجود المقتضي، يعني فقدان المقتضي، عدم المقتضي يكون شرا بلحاظ نفسه لأنه عدم، ويكون شرا بالإضافة والقياس لأن عدم وجود المقتضي يكون شرا بلحاظ عدم وجود معلول. إذا لم يكن هناك مقتضي لا يكون هناك معلول. عدم وجود المقتضي يؤدي إلى عدم وجود المعلول، وكذلك الشرط، عدم وجود الشرط يؤدي إلى عدم وجود المعلول. فهو أي عدم المقتضي وعدم الشرط شر بالذات والحقيقة لأنه عدم، وشر بالقياس وبالعرف لأنه يؤدي إلى عدم وجود المعلول. إذا لم يكن هناك مقتضيا وإذا لم يكن هناك شرطا أدى ذلك إلى عدم المعلول. إذا جئنا إلى الأمر الثالث وهو فقدان المانع، عدم المانع. عدم المانع بلحاظ نفسه يكون شرا بالذات وبالحقيقة لأنه عدم. أما عدم المانع بلحاظ وجود المعلول هل يكون شرا أو يكون خيرا؟ يكون خيرا، لأن عدم المانع يؤدي إلى وجود المعلول. قلنا من شروط تحقق المعلول فقدان المانع. إذا وجود المانع يؤدي إلى تحقق وجود المعلول، فيكون هنا وجود فيكون فقدان المانع وعدم فيكون فقدان المانع خيرا بالنسبة إلى وجود المعلول. فهذا يعبر عنه خير بالإضافة وبالعرض إلى وجود المعلول، وإن كان في حد نفسه يكون شرا بالذات. هذا بلحاظ فقدان المانع. أما وجود المانع، وجود المانع بلحاظ نفسه يكون خيرا بالذات لأنه وجود، ولا يكون شرا بالذات لأن الشر بالذات عدم كما تقدم في الأمر الأول. وجود المانع خيرا ولكنه بالنسبة إلى المعلول يكون خيرا أو شرا؟ يكون شرا، لأنه إذا وجد المانع يتحقق وجود المعلول أو لا يتحقق؟ لا يتحقق وجود المعلول. إذا وجود المانع بلحاظ نفسه هو خيرا، أما بلحاظ قياسه إلى وجود المعلول يكون شرا بالعرض وبالقياس وبالإضافة، لأنه إذا وجد المانع لم يتحقق المعلول فيكون شرا. مثال على ذلك صحة بدن الإنسان تتوقف على عدم وجود المانع. إذا لم يكن هناك مانع يمنع من كون البدن صحيحا وسليما يكون البدن صحيحا وسليما. أما إذا وجد المانع، وجد الفيروس ووجدت الميكروبات في جسم الإنسان، إذا تحقق المانع أو لم يتحقق؟ تحقق المانع من صحة بدن الإنسان. إذا جئنا إلى هذه الفيروسات وهذه الميكروبات وجودها، الآن هي موجودة لأننا قلنا وجود الميكروبات يعد من قبيل وجود المانع. نفس الميكروبات بلحاظ نفسها تكون خيرا لأنها وجود، أما بلحاظ المعلول تكون شرا. فيقال وجود الميكروبات بلحاظ نفسها هي خيرا. نعم إذا قيست إلى المعلول إلى بدن الإنسان تكون شرا بالقياس وبالعرض. هذا هو معنى الشر بالعرض. لماذا عبر عنه بالشر بالعرض؟ لأنه المفروض أن المكروبات من قبيل وجود المانع، ووجود المانع يقارن عدم المعلول. نتيجة هذه المقارنة أسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر من باب ثانيا وبالعرض بيان ذلك. هنا لو سألنا قلنا وجود الميكروبات في جسم الإنسان ووجود الفيروسات في جسم الإنسان، قلنا نفس وجود الميكروب هذا خير، نفس وجود الميكروب ليس شرا بالذات، لأن الشر بالذات هو أمر عدمي كما تقدم في البرهان الأول. نفس وجود الميكروبات هذا خير، إذا ما هو الشر؟ في الحقيقة الشر ليس إلا عدم صحة بدن الإنسان. هنا لو سألنا لماذا بدن الإنسان لا يكون صحيحا، لماذا بدن الإنسان لا يكون صحيحا، نقول لعدم تحقق العلة، لأن العلة التي توجب أن يكون البدن صحيحا فقدان المانع، والمفروض أن المانع لم يفقد، المفروض أن المانع موجود وليس بمعدوم، الميكروبات موجودة. إذن ليس الشر إلا كون البدن ليس صحيحا، هذا هو الشر. الشر هو أن لا يكون البدن صحيحا. إذا سألنا عدم صحة البدن لماذا البدن ليس صحيحا؟ لأن العلة لم تتحقق، لأن تحقق العلة يعني فقدان المانع، والمفروض أن المانع موجودون. سنجد أن الشر هنا لا يحتاج إلى علة، بل تحقق الشر الذي عبرتم عنه بالمرض بعدم صحة بدن الإنسان هو معلول لعدم العلة. المرض معلول لعدم تحقق العلة. ما هي علة عدم المرض؟ فقدان المانع، والمفروض أن المانع لم يفقد. إذن عدم تحقق صحة البدن مستند إلى فقدان المانع، عفوا مستند إلى وجود المانع. وبعبارة أخرى قل عدم صحة البدن مستند إلى عدم تحقق العلة، وهو الشر. ليس الشر هو نفس وجود الميكروبات، نفس وجود الميكروبات نفس وجود المانع بلحاظ نفسه يكون خيرا. ليس الشر إلا عدم الصحة، وعدم الصحة مستند لعدم العلة، وإذا استند إلى عدم العلة هذا معناه أن الشر دائما لا يحتاج إلى مبدأ وجودي. إنما عبرنا عن أن المرض أمر وجودي، وعبرنا عن عدم صحة البدن بأنه أمر وجودي. لماذا؟ لأنه بلحاظ أن المقتضي موجود، عفوا أن المانع موجود، الميكروبات موجودة، بلحاظ أن المانع موجود وجود المانع أدى إلى وجود المرض. فهنا نتيجة الاتحاد والمقارنة بين وجود المانع والمرض، وأن المرض استند إلى وجود المانع، عبر عن المرض بأنه موجود بعرض وجود المانع. فما هو أولا وبالذات موجود؟ ما هو؟ وجود المانع، وجود الميكروبات. ثانيا وبالعرض عبر عن المرض أنه موجود لمقارنته مع وجود المانع. وإلا في الحقيقة وبالذات المرض ليس مستندا إلا لعدم تحقق المانع. علة الصحة. وهذا معنى ما قاله العلامة. وأما الشر القليل كالمرض مثلا فقد استند إلى العلة. ما هي علة وجود المرض؟ وجود المانع بعرض الخير الكثير. الخير الكثير وجود المانع. وجود المانع قلنا بلحاظ نفسي يكون خيرا. وجود المانع بلحاظ نفسي، وجود الميكروبات بلحاظ نفسي يكون خيرا. لماذا وجود الميكروبات بلحاظ نفسي لا يكون شرا؟ لأننا قلنا الشر بالذات لا يكون إلا أمرا عدميا بعرض الخير الكثير الذي يلزمه. هنا المراد من الملازمة بمعنى الملازمة بين وجود المقتضي، عفوا بين وجود المانع وعدم صحة البدن، أو بين وجود المانع والمرض. هنا عندما قال بالعرض يشير إلى الشر الإضافي، كما قلنا وجود المانع بلحاظ نفسه يكون خيرا. نعم وجود المانع بالقياس وبالإضافة إلى المعلول يكون شرا، لأن وجود المانع يؤدي إلى عدم وجود المعلول، إلى عدم صحة البدن، فهو شر بالعرض. إذا كان شرا بالعرض، التفتوا، إذا كان شرا بالعرض يكون بالحقيقة موجود أو ليس موجود. ما معنى بالعرض؟ يعني واسطة في العروض من باب أول هو بالذات وثانيا وبالعرض. نظير ماذا؟ نظير حركة الرجل في السفينة. هنا يقال الرجل متحرك، لكن حقيقة هو متحرك أو ليس متحرك؟ ليس متحرك، إنما أسريت إليه الحركة من باب سراية حكم المتحدين إلى الآخر. كذلك هنا المرض يكون في الحقيقة والواقع خيرا أو ليس بخير؟ لا يكون خيرا. المرض يكون، لأن ما معنى المرض؟ المرض بمعنى عدم صحة البدن. عدم صحة البدن هو عدم. إذا لماذا عبر عن المرض بأنه وجود بمقارنة مع وجود وجود المانع؟ أحسنتم، لما قرن المرض بوجود المانع قيل المرض موجود، وإلا المرض حقيقة وواقعا ليس متحققا. لماذا؟ لأن المرض ليس إلا بمعنى عدم صحة البدن، وعدم صحة البدن عدم وليس وجودا حقيقة وواقعا. بناء على ذلك يكون الشر القليل كالمرض حقيقة موجود أو هو عدم؟ يكون عدم. فإذا كان الشر القليل عدم، لاحظ إذا عبرنا عنه بأنه موجود فهو من باب ثانيا وبالعرض، ولا حقيقة ليس موجود. إذن يكون هذا الجواب الذي ذكره أرسطو نفس نقطة الجواب الذي ذكره أفلاطون أو غيره؟ نفسه. أفلاطون اعتمد على أن الشر أمر عدمي، أيضا هنا الشر هو أمر عدمي، وإذا قيل أنه موجود فهو بالعرض والمجاز لا بالحقيقة والذات. وبعبارة أخيرة قل إن الشر عدم ملكة كما قلنا، وعدم الملكة تقدم مرارا وتكرارا لها حظ ونصيب من الوجود، لها حظ ونصيب من الوجود. بناء على ذلك فاعرفوا الروايات التي عبرت كما ورد في عن الإمام الصادق عليه السلام في بعض الأدعية اليوم عرفة عندما قال وأنت الله لا إله إلا أنت خالق الخير والشر. فهنا إذا قيل أن الشر أمر عدمي كيف يعبر عنه بأنه خالق الشر؟ نقول على كل حال الشر إذا كان موجودا فهو بعرض وجود الخير. أيضا ورد عن الإمام عليه السلام أنه قال. أيضا هناك بعض الروايات تشير إلى أن الشر من الأمور، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير. من الواضح أن البلاء لا يتعلق إلا بأمر وجودي، إذا نقول هو إذا كان وجودي من بعد عدم الملكة، وعدم الملكة لها نصيب من الوجود. وهذا نظير إذا قيل خالق النور والظلمات، جاعل النور والظلمات. كيف يقال جاعل الظلمات والظلمة أمرا عدمي؟ قلنا الظلمة هي عدم النور فيما لا فيما له شأنية أن يكون منيرا، وعدم الملكة دائما لها حظ ونصيب من الوجود. يأتي إن شاء الله الفصل اللاحق، وبقي تعليقة سريعة نشير إليها غدا، والحمد لله رب العالمين.